السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وعنا معكن جميعا برحمته وهو أرحم الراحمين. وصلنا إلى كتاب الجنائز من كتاب دليل الطالب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذا من لذات. فذكر الموت لابد أن يكون دائما عند المؤمن والمؤمنة، وذلك أنه كما قال الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فكل إنسان في هذه الدنيا عرضة للموت، ولكن يبقى الأمر متى فقط. والله كتب الآجال سبحانه وتعالى: ولا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان دائما يفكر أنه سيفارق هذه الدنيا، ولكن السعيد الذي إذا جاء وقت مفارقته لهذه الدنيا كان مستعدا لذلك، بحيث أنه يكثر من الطاعات والقربات ويبتعد عن المحرمات بشتى أنواعها. والله المستعان. قال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ويكره الأنين، أي عند الاحتضار. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما كان يئن قبيل موته، فكان عنده ولده عبد الله، يقول: فذكرت له حديث عبد الله بن طاووس، أو أثر عبد الله بن طاووس عن طاووس، أنه ذكر له الأنين عند الموت، فقال: ينافي الصبر. يقول: فما أن أحمد بعدها أبدا، فما أن بعدها أحمد أبدا. فالإنسان لا يئن، وإنما بدل هذا يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وتمني الموت، أي يكره تمني الموت إلا لخوف فتنة. الأصل أن الإنسان لا يتمنى الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. ولكن إن شاء قال: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وكذا في الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فتمني الموت الأصل فيه أنه ينافي الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قال: وتسن عيادة المريض المسلم. ذكر عيادة المريض لأنها هي عادة المرض يكون قبيل الموت، وقد يكون المرض وبعده الصحة والعافية، الناس يتفاوتون في ذلك. لكن رأى المؤلف أنها مناسبة أن تذكر هنا، لأن غالب الأموات يعني لا يموتون موت الفجأة، وقد يأتي موت الفجأة، ولكن أكثر الأموات لا يموتون موت الفجأة، ولكن يعودهم الناس ويزورونهم ثم يموتون. قال: وتسن عيادة المريض المسلم، وتجوز عيادة المريض الكافر. المريض الكافر تجوز عيادته، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما عاد اليهودي قبيل موته ثم دعاه إلى الإسلام وأسلم، فخرج النبي وهو يقول ثم مات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه من النار بي، يعني جعلني سببا لذلك. قال: وتلقينه عند موته: لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم. يلقن الميت لا إله إلا الله، واختلف أهل العلم في صفة التلقين، هل يقول له قل لا إله إلا الله أو يذكرها عنده؟ قالوا: الأصل أن يذكرها عنده، هو يقول يعني: إذا زرت المريض الذي تتوقعين أن يموت أو كذا، أكثري من لا إله إلا الله حتى يسمع فيقول، وإلا إذا لم ينتبه أو لم يقل لا بأس أن يقال له قل لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ولم يزد، يعني خلاص قالت مرة أو قال مرة لا إله إلا الله خلاص ما نكثره، قل بعد قل بعد لا إله إلا الله، لا هو المراد أن تكون لا إله إلا الله آخر كلامه. قال إلا أن يتكلم، يعني قال لا إله إلا الله ثم صار يتكلم بأمور أخرى، جيبوا كذا ودوا كذا لا تنسون فلان لا تسوون كذا، كلام غير لا إله، فهذا يسن أن تكرر على لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه. قال وقراءة الفاتحة وياسين، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، لا في قراءة الفاتحة ولا في قراءة ياسين، ولكن ورد في ياسين قول الله تبارك قول النبي أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، والحديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف، وقالوا قراءة القرآن بشكل عام شيء طيب لكن دون تحديد سور معينة. وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب قراءة سورة ياسين بناء على هذا الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، فمثلا فيها خلاف، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحديث لا يصح، ولكن كما قلت هناك من حسنه من أهل العلم. قال وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره فإذا مات سن تغميض عينيه. بعض النسخ ما أدري النسخة التي بين أيديكن هي واحدة أو مختلفة، بعض النسخ سقطت جملة مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره فإذا مات سن تغميض عينيه، هذه سقطت في بعض النسخ. إذا وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن قياسا على الصلاة، وكذلك ذكروا عن بعض الصحابة أنه أمر بتوجيهه إلى القبلة أنه هكذا سيدفن، فاستحبوا لذلك التوجيه إلى القبلة. قال مع سعة المكان، يعني لو كان المكان ضيقا ما احتاج التكلف في هذا الأمر، فيكون على ظهره، فإذا مات أي قبضت الروح كما جاء في الحديث إذا خرج الروح تبعها البصر، ولذا غالبا ما يكون الأموات تكون عينهم مفتوحة، فيسن تغميض عينيه، أن تغمض عينا الميت بعد أن تخرج الروح. قال وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، هذا لم يثبت، وإنما هذا ثبت في أثناء الدفن، يعني قال بسم الله وعلى ملة رسول الله أثناء الدفن عند إدخاله القبر. قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه، هذا جائز أن نقبل الميت بعد موته سواء كان قبل التكفين أو بعد التغسيل والتكفين، كل هذا جائز يجوز. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي، لما توفي جاء أبو بكر فكشف عن وجه النبي وقبل بين عينيه، فيجوز أن الإنسان يقبل الميت بين عينيه أو على جبينه أو على خده بعد موته. وطبعا بالنسبة للمرأة محارمها أخواتها النساء بشكل عام، ورجل نفس الشيء زوجته محارمه إخوانه رجال بشكل عام، فهؤلاء يجوز لهم أن يقبلوا الميت. وأما البدعة المحدثة بين الناس الآن يقول انقطعت العلاقة بين الزوجين فلا يجوز الزوجة أن تقبله ولا يجوز الزوج أن يراها، هذا كلام باطل، لم تنقطع العلاقة بين الزوجين وما يزال يعني ترثه ويرثها، فهذا غير صحيح، لا تنقطع العلاقة. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يجوز المرأة أن تغسل زوجها بعد موته، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد موته. نعم. قال ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. ثم قال وغسل الميت فرض كفاية، الميت المسلم، الميت المسلم هنا غسله فرض كفاية، يعني يجب أن يغسل، مو مهم من يغسله، لكن يجب أن يغسل الميت المسلم فرض كفاية، أي على الناس وليس عليه هو، لأنه هو مات، وإن فرض كفاية على من حضره من الناس يجب أن يغسل ويكفن. قال: وشرط في الماء الطهورية والإباحة، يعني الماء الذي يغسل به الميت لابد أن يكون طاهرا بل طهورا. المذهب تذكرنا خلاف ذكرناه في البداية، الطاهر والطهور والفرق بينهما. شرط في الماء الطهورية والإباحة، أن يكون الماء مباحا، والمباح يعني غير مسروق ولا موصوب، هذا المقصود من المباح. وفي الغاسل، يعني يشترط في الذي يغسل الميت الإسلام والعقل والتمييز، يعني الكافر لو غسل الميت لا يصح، لابد أن يغسله مرة ثانية، لابد أن يغسله مسلم، لأن هذا فرض كفاية، فرض كفاية لا يسلطه الكفار على المسلمين، فرض كفاية يحتاج إلى نية، فلا يسلطه الكفار على المسلمين، فلا يصح أن يغسل الكافر المسلم، فلو غسل الكافر المسلم يعد تغسيله، لابد أن يغسله مسلم، ولابد أن يكون عاقلا. المجنون كذلك لا يكفي تغسيله للميت، وكذا التمييز، لابد من التمييز، الطفل الصغير غير المميز لو غسل ميتا أيضا لا يغني، لأنه لابد من النية، المجنون والعاقل لا نية لهما، والكافر لا يقبل منه العمل. قال: والأفضل، أي في الغاسل، أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل. ثقة، لماذا قلنا ثقة؟ لأنه قد يرى أشياء، مغسل من سواد الوجه أو بياض الوجه أو غير ذلك من علامات تظهر على الميت تدل على صلاحه أو فساده، فيشترطون أو يفضلون أن يكون المغسل ثقة حتى لا يبوح بمثل هذه الأمور إلا للخاصة أو خاصة الخاصة تماما. عارف بأحكام الغسل، يعني حتى يؤدي العمل على وجهه ويأتي بالغسل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى به، يعني بالميت، وصيه العدل، يعني لو أن إنسانا قبل أن يموت رجلا كان امرأة وصى قال يغسلني فلان، أو يقدم فلان، أو امرأة قالت تغسلني فلانة، أو يغسلني زوجي، أو الزوج قال تغسلني زوجتي، المهم أنه إذا وصى بمغسل معين يقبل، إلا إذا لم يكن عدلا، كان فاسقا مثلا لا تنفذ وصيته، أما إذا كان عدلا فهو أولى من غيره لأنها وصية، فيقدم في تغسيل الميت. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، بداية الغسل تستر العورة، سواء كان الميت رجلا أو امرأة تستر العورة بثوب أو غيره، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. الآن الخرقة هذه حتى ينظف الفرج ولا تصيب يده الفرج، وقالوا خرقة ولم يقولوا مثلا الكفوف أو غيره اللي هي الدس نسميه، لأن الدس يشعر بالفرج، أن يكون يعني ملمس الفرج ظاهرا له، تكون خرقة حتى لا يشعر بأنه لمس الفرج، وإنما تكون خرقة تلف على اليد أو فوطة أو ما شابه ذلك، ويغسل بها فرج الميت سواء كان قبل أو الدبر. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من النجاسة، يعني كانت على الميت نجاسة تغسل هذه النجاسة وتزال. قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، يعني 7 سنين فما فوق لا تمس عورته، وإنما بالخرقة هذه كما ذكرنا. وسنة أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة، أنه يعني كل الجسد يغسل بخرقة، لكن هذا ما ثبت فيه شيء، وإنما جاء عن علي رضي الله عنه، لأن اختلف في غسل النبي صلى الله عليه وسلم هل تنزع ثيابه أو لا تنزع ثيابه، لكن الشاهد أنه يجوز مس باقي الجسد ولو غير خرقة. قال: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، هذه قلنا قبل قليل أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته، بل هو أولى الناس بها، لأنه يجوز له أن ينظر إلى عورتها في الدنيا، فجاز أن ينظر على عورتها بعد الموت. فالرجل يغسل زوجته ويغسل أمته وهي ملك اليمين. قال وبنتا دون سبع، كذلك البنت دون السبع ليست لها عورة، فلا فرق لها رجل أو امرأة، لا فرق. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون السبع، كذلك العكس بين الرجال والنساء، الأزواج وملك اليمين يجوز الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل، ومن دون سبع سواء كان ذكر أو أنثى يغسله الرجال وتغسله النساء سواء. نعم. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، يعني في الغسل معروف أن في أشياء واجبات في أشياء مستحبات، كذلك غسل الميت الغسل العادي أقصدانه، مثلا غسل الرأس تعميم الجسد بالماء هذا واجب، إذن واجب في غسل الميت. في أشياء مستحبة في الغسل من تخليل الأصابع باليمين قبل اليسار كذا، هذا مستحب، كذلك في غسل الميت يكون مستحبا. فالواجب واجب والمستحب مستحب. قال وغسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، تماما، يعني هذا يجب ويستحب في غسل الجنابة، هذا يجب ويستحب في غسل الميت. قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، أخرج هذا استثناها، لأن الحي عندما يغتسل الجنابة أو غيرها يستنشق ويستنثر ويتمضمض، لأنه سيقذف بعد ذلك الماء من أنفه والماء من فمه، سيرمي الماء من فمه ويستنثر الماء من أنفه، لكن الميت لا يمكن أن يعمل ذلك، ما في حياة، فكيف يخرج الماء بعد المضمضة ويخرج الماء بعد الاستنشاق؟ فهذا لا يختلف هنا، لا يستنشق ولا يتمضمض أو لا يمضمض. قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، يتكون هناك خرقة يمسح بها أسنانه بدل ما يدخل الماء، وكذلك يمسح مناخره بهذه الخرقة بدل أن يدخل أيضا الماء. قال ويكره الاقتصار في غسله على مرة، لأن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني الأفضل أن لا تكون الغسلة واحدة وإنما تكرر وتكون وترا. قال إن لم يخرج منه شيء، يعني غسلة واحدة تكفي إذا لم يخرج من الميت شيء من قبله أو دبره، يعني بول أو غائط غسلة واحدة تكفي، أما إذا خرج شيء فهنا لابد من الزيادة، واحدة وثلاث وخمس وسبع وهكذا. يقول إن لم يخرج، فإن خرج أي شيء من دبره عادة وجب إعادة الغسل إلى سبع، إلى أن نصل إلى سبع مرات. فإن خرج بعدها كان يكون يعني مصاب بإسهال مثلا، وأبدا كل ما نغسل يخرج شيء، كل ما نغسل يخرج شيء من الدبر، خلاص غير متماسك الدبر، كل ما غسلنا خرج شيء. يقول فإذا بلغت سبع وأيضا مستمر بالخروج، يقول فإن خرج بعدها حشي بقطن، يعني وضع قطن في فتحة الدبر حتى يمنع خروج هذا الشيء لأنه مستمر بالخروج. فإن لم يستمسك فبطين حر، يعني إذا القطن لم ينفع يوضع طين حر، طين حر الذي لم تمسه النار، لكن القصد أن أي شيء يوضع المهم أنه يمنع الخروج. قد تكون أشياء حديثة الآن مثلا تستخدم لمنع خروج شيء من الدبر، ما في مانع أيضا، لزاق مثلا أو غيره أو كذا ما في بأس إن شاء الله. ثم يغسل المحل أي الذي أصابته النجاسة. قال ويوضأ وجوبا ولا غسل، يعني بعد السابعة وخرج شيء ما يحتاج نعيد تغسيله، وإنما نسكر مكان الفرج اللي هو مكان الخروج بطين أو قطن أو لزاق أو غيره، طيب، ثم بعد ذلك ينظف المكان فقط ويوضأ فقط، ما يحتاج لنا إعادة أن يعاد الغسل لأنه فيه كلافة يعني. نعم. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل، يعني لو كفنا وخلصنا وغسلنا ونظيف وكذا وكفنا بعد التكفين خرج شيء، ما يحتاج هنا لا إعادة الوضوء، ما يحتاج فك الكفن مرة ثانية وكذا، ما يحتاج. نعم. قال: وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما قتيل المعركة أو شهيد المعركة هذا باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فكفنوا في ثيابهم بدمائهم ولم يغسلهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الدماء هذه تتحول إلى مسك، فلذلك لا يغسلون شهداء المعارك وإنما يكفنون في ثيابهم ودمائهم. بقي المقتول ظلما، بعض أهل العلم قال كذلك المقتول ظلما كالشهيد المعركة، أنه يعني يكفن في ثيابه ولا يغسل قياسا على شهيد المعركة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: شهداء أمتي إذن قليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد، والغرق شهيد، والهدم شهيد، والحريق شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة. فعدد صلوات ربي وسلامه مجموعة من الشهداء. وجاء في حديث آخر: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن دون من قتل دون عرضي فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. وجاء في الحديث: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالي، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. فالقصد أنه يعني ذكر الشهداء أكثر من هؤلاء اللي هم شهداء المعركة، ولكن الصحيح الذي عليه العلم أن هؤلاء يعني يأخذون أجر الشهيد ولا يأخذون حكم الشهيد، ولذلك يسمونه يعني الشهيد ليس حكما، ما يكون شهيد حكما، وإنما يكون شهيد أجرا، يعني يأخذ أجر الشهيد ولا يأخذ أحكام الشهيد. فالذي يقتل دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه، أو الذي يموت غارقا أو حريقا أو مبطونا أو امرأة تموت في نفاسها، هؤلاء لهم أجر الشهيد، لهم أجر، لكن لا يأخذون أحكام الشهيد، إذن يغسلون ويكفنون كسائر الأموات كسائر الناس، ولكن لهم أجر الشهيد. قال: والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه أي الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد في دمائهم رضي الله عنهم. قال: ودفنه في ثيابه كذلك في ثيابه التي مات فيها. قال: وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاءه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. يعني المقصود بالشهيد المعركة الذي يموت أثناء المعركة، الذي يموت أثناء المعركة هو الذي يقال له شهيد المعركة. أما لو إنسان أصيب في المعركة ثم حملوه للعلاج جلس ساعتين يعالجونه وكذا وكذا بعدين مات، هذا لا يقال له أو لا يعامل معاملة الشهيد، يغسل ويكفنها لأنه ما مات في المعركة، مات بعد المعركة. وهذا معنى قول المؤلف: فإن حمل أي من المعركة فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم، لكن فيه الجراحات بعد، ما زالت جراحات المعركة مصاب بها، أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، هذا كل هؤلاء يقول يغسلون، يغسلون لأنهم لأن ما يصدق عليهم اسم شهيد المعركة، لكن عند الله تبارك وتعالى قد كله شهيد، أجر شهيد المعركة. نتكلم عن كيف نحن نعامله وليس كيف الله يجزيه سبحانه وتعالى، وإنما نحن نعامله على أنه يعني كسائر الأموات يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال: أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابه فهو كغيره، أي يغسل عن الجنابة. وقد جاء الحديث مشهور حديث حنظلة الذي يسمى غسيل الملائكة، حنظلة الغسيل، أنه كان على يعني نسمي إحنا ليت الدخلة وسمع الصيحة الجهاد، فترك زوجته وهو جنب ولم يغتسل وخرج للجهاد للصيحة التي سمعها، ثم قتل رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسل حنظلة، وإذا قالوا عنه أنه غسيل الملائكة، واشتهر بهذا حنظلة الغسيل يقال له حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه. قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا. السقط، السقط اللي هو شو نسمي حنا السقط، ها أي لا، السقط هو الذي تلد المرأة يعني قبل تمام الولادة ويسقط أبو أربعة أشهر خمسة أشهر ستة أشهر سبعة أشهر، هذا يعني قال كالحي يعني كالمولود حيا، يعني معناته يغسل ويكفن. كيف نفرق؟ التفريق يكون بال يعني بعضهم يقول عندما تنفخ فيه الروح، وأحسن ما قرأت في هذا أنه بعد أن يتشكل الجسم، يعني إذا أسقطت المرأة قطعة لحم هذا لا يغسل ولا يكفن، لحم هذا يقال له آدمي، لكن إذا أسقطت آدميا كيف نعرف أن هذا آدمي أو غير آدمي؟ قال بتشكل الجسم، له رأس ويدان ورجلان بطن صدر شكل آدمي صورة آدمي. إذا كان السقط على صورة آدمي وهذا عادة عقب أربعة أشهر يتشكل شكل آدمي، فإذا أسقطت سقطا على صورة آدمي له رأس له يدان له رجلان صدر بطن شكل آدمي فهذا يغسل ويكفن. أما إذا أسقطته قطعة لحم فهذا لا يغسل ولا يكفن. قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، أي يعامل كالمولود حيا، يعني لو مات مولود حيا ثم مات مقصود هذا، فإنه يغسل ويكفن. ثم قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، يعني الكافر ليست له هذه الكرامة، لا يغسل لا يكفن لا يصلى عليه ولا يمشى في جنازته، لكن يدفن يدفن. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أبي طالب عمه فقال يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الضال، لقد مات عمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره بالتراب، اذهب فواره بالتراب. فقال يا رسول الله لقد مات كافر، يعني لم يسلم أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره بالتراب، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يدفنه ولو كان كافرا، لكن لم يقل له صل عليه، لم يقل له غسله، لم يقل له اتبع جنازته، وإنما قال واره بالتراب، يوارى بالتراب الميت الكافر فإنه يوارى بالتراب. قال ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، إذا الكافر لا يغسل المسلم ولا المسلم يغسل الكافر. قال ولو ذميا، ولو كان الكافر ذميا فإنه لا يغسل، ولا يكفنه كذلك لا يكفن، إنه يدفن في ثيابه، ولا يصلى عليه لأن الصلاة المسلم فقط. قال ولا يتبع جنازته، وكذلك اتباع الجنائز للمسلمين فقط. قال بل يوارى لعدم من يواريه، يعني إذا لم نجد من يواريه في التراب واريناه نحن، يعني دفناه يدفن. نعم هذا بالنسبة لتغسيل الميت. قال وتكفينه فرض كفاية كالغسل، كما أن الغسل فرض كفاية كذلك التكفين فرض كفاية، والواجب ستر جميعه، يعني غطى جميع جسد الميت من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، يغطى كل الميت. قال سوى رأس المحرم وجه المحرمة. أما رأس المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مات المحرم الذي وقصته دابته، قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، يعني لا الرأس ولا الوجه، لا يغطى لا رأس المحرم ولا وجهه إذا مات، والمرأة كذلك لكن يغطى شعرها لكن لا يغطى وجهها إذا ماتت وهي في إحرامها، لأن المعروف أن المرأة تكشف وجهها حال الإحرام إلا إذا كان هناك رجال أجانب يغطى الوجه. أما إذا ما كان في رجال أجانب أو حال الدفن يكون وجهه مكشوفا كالمحرم تماما الرجل يعني. قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة. يعني التكفين للميت أمامتين من المحرم المحرم عموم الأموات الآن أنهم يكفنون بثوب لا يصف البشرة، لأنه لو وصف البشرة ما صار ما يستر، يرى ما بعد الثوب، لكن لابد أن يكون الثوب يستر البشرة. ويجب أن يكون من ملبوس مثله، يعني مو نجيب خرق ونكفن الميت على بنا يعني الحي أو لا بهذا، لا، وإنما اللي عاد يلبسه من الثياب يكفن فيه. قال ما لم يوصي بدونه، إذا أوصى تنفذ وصيته، أما إذا لم يوصي فالأصل كفن حال الناس، الكفن المعروف. قال والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن، هذه السنة يكون لفائف بيض تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. يعني هذه طريقة التكفين، طريقة التكفين يعني ما أدري شلون أشرحها لكنا، لكن التي ما رأت يعني صورة التكفين كيف تكون التكفين، يعني توضع 3 أثواب فوق بعض، يفرش ثوب ثم يفرش فوقه ثوب آخر ثم يفرش فوقه ثوب ثالث، يعني 3 أثواب فوق بعض. واضح الصورة؟ شوفوني، عطني من عديد معنا كمر أشرح الصورة فقط. يعني هكذا لو فرض أن هذا ثوب الآن يوضع هكذا على الأرض، هذا الثوب، ثم يوضع الثوب الثاني، هذا الثوب الثاني، ثم يوضع الثوب الثالث على الأرض، هكذا توضع 3 أثواب فوق بعضها. الميت يوضع في الوسط، يوضع الميت في الوسط، ونفرض هذا الميت الآن يوضع في الوسط بين الأثواب، يؤتى بطرف الثوب الأول فيأخذ هكذا يكفن فيه الميت، ثم يؤخذ طرفه الثاني ويوضع هكذا الآن، ثم يؤخذ الثوب الثاني ويوضع هكذا، ثم طرفه الثاني هكذا على الميت، ثم طرف الثوب الثالث الأول هكذا، ثم طرفه الثاني هكذا، هكذا يكون يعني تكفين الميت. وإذا كانت امرأة بدل الثلاثة تكون 5 أثواب فقط، يعني هذا الفرق بين الرجل والمرأة، هل هي 3 أثواب أو 5 أثواب. إذن يقول تبسط على بعضها أي الأثواب 3، يوضع عليها مستلقيا أي على ظهره، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرف الأيمن على الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك من اليمين ثم الأيسر. قال والأنثى في 5 أثواب من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتان، إذا تكفن فيها المرأة، المرأة يعني أكثر من الرجل اللي حاجة الستر لها أكثر. قال أما الصبي ففي ثوب واحد، يعني يكفن الصبي في ثوب واحد ويباح في 3، وأيضا حتى الأنثى والذكر يباح، لو زاد الرجل على 3 زادت المرأة على 5 ما يضر. ويكره التكفين بشعر وصوف، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلفافة صلى الله عليه وسلم، ومزعفر ومعصفر ومنقوش، ويحرم بجلد لأنه أمر بنزع الجلود النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهداء. قال وحرير ومذهب، كل هذه الأشياء يمنع من أن يكفن فيها. طبعا المؤلف هنا لم يذكر يعني الحنوط الذي يحنط به الميت، الطيب يطيب الميت ويحنط، فهذا لم يذكره المؤلف. قال فصل والصلاة عليه فرض كفاية، الصلاة على الميت تكون فرض كفاية يجب أن يصلى عليه ولو صلى عليه واحد، لكن المهم أن تقام الصلاة على الميت، والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف ولو أنثى. لو صلى عليه واحد رجل أو امرأة يكفي. وشروطها ثمانية، أي شروط صلاة الجنازة: النية والتكليف، أن يكون المصلي مكلفا حتى يعني يسقط الفرض فرض الكفاية، واستقبال القبلة شرط صحة الصلاة، ستر العورة كشروط الصلاة، اجتناب النجاسة. يقول حضور الميت إن كان بالبلد، حضور الميت إن كان بالبلد. الميت إما أن يكون صلاة على الحاضر أو صلاة على الغائب. حضور الميت إن كان بالبلد، يعني ما يصير واحد ما له خلق يروح يصلي على الجنازة مثلا بالغرفة الثانية يقوم يصلي هنا عليه بهالغرفة هذه مثلا، أو هو في المسجد هو يصلي عليه مثلا في البيت، ما يصلح. لابد أن يكون ميت أمامك في صلاة الجنازة، لابد أن يكون ميت حاضرا نصلي عليه. أما نصلي على الميت وهو غير موجود، يعني مثلا الحين مثلا عندنا مثلا بالنسبة للديرة عارفين أنه نصلي بخات المنطقة العاشرة يدفنون في صبحان، الجهرة يدفنون بالجهرة مثلا. فهنا مثلا ما يصير واحد يعني صبي خالد والله ما يخلق أروح بصلي عليه وأنا في البيت أو في المسجد والميت مو حاضر، ما يصير. لابد أن تكون صلاة الجنازة الميت حاضر موجود، هذا إذا كان في البلد. أما إذا كان خارج البلد وهو صلاة على الغائب هذا وضع آخر، صلاة على الغائب وضع آخر. والصلاة على الغائب طبعا اللي ذكرناها الآن، الصلاة على الغائب يعني اختلف فيها أهل العلم، فبعضها أباحة مطلقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، والنجاشي مات في الحبشة، والنبي في المدينة صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر وفاة النجاشي صلى عليه بالمدينة، يعني لم يحضر الميت، ولذلك سمي الصلاة الغائب. فبعض أهل العلم أباح صلاة الغائب مطلقا، أي إنسان يموت خارج البلد يجوز لغيره أن يصلي عليه في بلد آخر، أما في البلد نفسه ما يجوز، قلنا لابد الحضور الميت. لكن إذا كان خارج البلد فبعض أهل العلم أجاز أن يصلى عليه مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي كذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا ليس على إطلاقه، يعني ليس كل ميت يصلى عليه صلاة الغائب، وإنما قالوا الذي لم يصلى عليه، يعني إذا علمنا أنه مات ميت مثلا بلاد الكفر وعلمنا أنه لم يصلى عليه أحد هناك من المسلمين قال نصلي عليه صلاة الغائب. نفرض إنسان مات في الصين أو في اليابان أو في كوريا أو في أوروبا أو في أفريقيا، المهم في بلاد كافرة، مات في بلاد كافرة، فهنا إذا علمنا بلغونا أن ترى مات غريقا أو مات حريقا أو مات موتة طبيعية أو مات كذا ودفنوا في هذه البلاد خلصوا وما حضر أحد من المسلمين ولا صلى عليه أحد من المسلمين، هنا صارت صلاة عليه واجبة، فيصلى عليه صلاة الغائب، يصلى عليه صلاة الغائب. أما إذا علمنا أنه صلي عليه، يعني مثلا الآن رجل مات في فرنسا مثلا وفي مسلمين كثر هناك وصلوا عليه، مثلا هو كويتي مثلا مات توفي في فرنسا وصلوا عليه المسلمون هناك في فرنسا، فما يحتاج أن نصلي عليه هنا، لماذا؟ قال خلاص أدي فرض الكفاية أدي، ما يحتاج أن نصلي عليه صلاة الغائب هنا، يقصد إذا دفن هناك فكفنوه ودفنوه هناك وصلوا عليه، ما نحتاج أن نصلي عليه. قال لماذا؟ قال لأنه صلي عليه، فإذا علم أنه لم يصلى عليه صلينا عليه صلاة الغائب، إن غلب على الظن أنه لم يصلى عليه صلينا عليه صلاة الغائب، إن ثبت أنه صلي عليه فلا حاجة أن نصلي عليه صلاة الغائب. وبناء على هذا قالوا أن يعني هكذا كانت صلاة النبي على النجاشي، قال لأن النجاشي مات في بلاد الكفر وفي الوقت ذاته لم يكن أعلن إسلامه، فمن الطبيعي جدا أنه ما حد صلى عليه، أنه لا أحد صلى عليه، لأن دفن بين قومه على أنه كافر وكان يبطن الإسلام ويخاف قومه، فصلى عليه النبي صلاة الغائب. فقالوا من كان حاله كحال النجاشي صلي عليه صلاة الغائب، أي إذا علمنا أنه لم يصلي عليه أحد، ومن كان صلي عليه فلا داعي نصلي عليه. بعض العلماء أطلقها قال لا يصلى عليه، صلى النبي على النجاشي، ويمكن أحد صلى عليه هناك، يمكن بعض المسلمين صلوا عليه في الحبشة، ما هو بالضرر أن لم يصلي عليه أحد. فالعلم عند الله تبارك وتعالى. الأقرب الذي تميل إليه النفس أنه إذا صلي عليه في بلده الذي توفي فيه ما في داعي لأداء صلاة الغائب، إذا لم يصلي عليه نعم تؤدى صلاة الغائب وجوبا، أما إذا علم أنه صلي عليه فهنا يكون على الإباحة، لو صلوا عليه صلاة الغائب ما في بأس. يعني مثل الآن خاصة بعض المشهورين كالعلماء أو الرؤساء، يكون مثلا توفي، مثلا لما توفي شيخ ابن عثيمين الله يرحمه والشيخ ابن باز أو بعض رؤساء الدول مثلا، فيتنادى أهل البلاد مثلا قال نصلي عليه صلاة الغائب، ما فيها بأس، ما فيها بأس أن يصلى عليه صلاة الغائب، لكن تركها أولى، الذي يظهر تركها أولى إذا علم أنه صلي عليه في بلده، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. إذا شروط الصلاة قال ثمانية: النية، التكليف، استقبال القبلة، ستر العورة، اجتناب النجاسة، حضور الميت إن كان البلد، إسلام المصلي، أي لابد أن الذي يصلي على الميت يكون مسلما، وإلا لأن ما يصح فرض كفاية، فرض كفاية ما يؤدي إلا مسلم، هو المصلى عليه، يعني أيضا يكون المصلى عليه حاضرا مسلما عفوا. قال وطهارتهما ولو بتراب لعذر، يعني لابد يعني من شروط صحة صلاة الجنازة أن يكون طاهرا، يعني الوضوء لصلاة الجنازة بالنسبة للمصلي، وأيضا الغسل أو الوضوء بالنسبة للمصلى عليه، لابد أن يغسل هذا ويوضأ هذا. طبعا طهارتهما ولو بتراب هذا غير الشهيد كما قلنا، لأن الشهيد في ثيابه على حاله التي مات عليها إلا إذا كان على جنابه. أركانها أي أركان الصلاة: القيام في فرضها، يعني لابد من القيام، لابد من القيام صلاة الجنازة. التكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن النجاشي أربع تكبيرات، بعضهم أباح ثلاث تكبيرات وبعضهم زاد على الأربع خمسا أو ستا، يعني على الوتر خمسا، لا عفوا خمسا أو ستا أو سبعا. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على شهداء بدر، عفوا يعني أهل بدر الذين ماتوا بعد ذلك موتا طبيعية، بس كان حضر بدرا، كان يكبر عليه خمس تكبيرات. قال وقراءة الفاتحة، أي أنها ركن كالصلاة العادية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الأولى، قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الثانية، الصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثالثة، الدعاء للميت. قال والدعاء للميت والسلام والترتيب. إذن هذه أركان الصلاة، أركان الصلاة: القيام، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الصلاة على النبي، الدعاء للميت، والسلام، التسليم من الصلاة، ثم ترتيب هذه الأشياء، ترتيبها ما يصير يسلم قبل ما يخلص التكبيرات. إذن هذه أركان الصلاة على الميت. وهنا فائدة أرجو التنبه لها: النساء للأسف ظهر أنهن لا يحرصن على الصلاة على الميت، خاصة إذا كانت المسألة ما فيها عنوة، خاصة في الحرم، يعني في الحرم المدني أو المكي. يمكن عندنا هنا في الكويت يمكن قليل، لأن الصلاة عادة تكون في المسجد الذي عند المقبرة، لكن في الحرم المكي، حرم المدني بالذات، لما تروحين العمرة أو تروحين في المدينة، لما يصلى على الميت بعض النساء لا تصلي، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على ميت فله قراط، وهذا يشمل الذكر والأنثى، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صلت عليه النساء كما صلى عليه الرجال. فالصلاة على الميت سنة لا تفوتنها، إذا كنتن في الحرم كبرنا وصلينا على الأموات مع المسلمين. قلنا التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، التكبيرة الثانية بعدها الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للميت، التكبيرة الرابعة بعدها أيضا الدعاء للميت ثم السلام، لكن عادة الدعاء يكون قليلا. طيب، يقول لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها يقول صفة الصلاة أن ينوي ثم يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد أي كما في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم. هذه الصفة، صفة صلاة الجنازة. قال وتجزئ واحدة أي تسليمة واحدة على اليمين، وهذا أفضل، هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة عن يمين، لو سلم تسليمتين ما فيها شيء إن شاء الله. ولو لم يقل ورحمة الله يعني يكفي السلام عليكم. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يعني إذا دفننا الميت متى نصلي عليه؟ يقولون طبعا الناس تصلي عليه في وقتها، لكن لو تأخر إنسان مثلا واحد أبوه توفي أو خارج البلد مثلا رجع بعد أسبوع، هل يجوز يروح يصلي على أبوه؟ لأنه لو كان حاضرا يعني لو كان في البلد لحضر الجنازة، لكن فاتته لظرف ما، هل يجوز أن يذهب ويصلي على الميت؟ يجوز. المؤلف هنا قال إلى شهر. ليش إلى شهر؟ لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد امرأة كانت تقوم المسجد، فقال أين فلانة؟ وينها؟ ما شوفها من زمان ما شفتها لتنظف المسجد. قال توفيت يا رسول الله. قال متى؟ قالوا منذ شهر. قال لم تخبروني أنها توفيت؟ قال دفناها يا رسول الله، لم نريد أن يعني نزعجك. قال دلوني على قبرها. فذهب إلى القبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليها صلاة ربي وسلامه عليه. فمن هذا قال بعض أهل العلم أنه تجوز صلاة على الميت الذي لم نصلي نحن عليه وإن صلى عليه غيرنا ولو بعد شهر. والصحيح أنها لا تقيد بشهر، حتى لو بعد شهرين، حتى لو بعد أكثر، صحيح مفتوح. لكن لا يصلح أن الإنسان كل أسبوع يروح يصلي على اللي ماتوا هالأسبوع هذا، لا. إذا كان في ميت معين يعرفه وكان حريصا على حضوري جنازتي، إما لأنه لم يعلم أو كان مسافرا أو كان مريضا أو أو أو أو يعني هناك عذر منعه من الصلاة عليه، هذا الذي يذهب له أن يذهب ويصلي عليه. قال ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك. أنه يكون يعني دخل في البدعة، الصحيح أنه لا يحرم، لا دليل على ذلك. نقف هنا إن شاء الله تعالى.